حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. فيكو تخلاوي الحمد لله بعد البرقه طلع من جوه عندي طاقه اعمل فلوس عشان اعيش والم جنبي مني جيش واللي حسبته ما لقيته رحت لشيطاني تحت بيته قلت له فكك مني خالص عشان بجد انا مش ناقص كل اللي جاي على الكيسه مفيش اكتر من السلاح عملت كل حاجه صح بس لسه ناقصني صاروخ اقف عليها واتسنن وكفيني وبحتاج شحن ربنا ما يعوجني ليكو ياللي السفر مالي عينيكو ما ساكن السنية كوي انا ما ساكنك يعني مراد اسلام بكر زعيم ورئيس اسلام بكر ده متميز ولا هتكون من عالكلام وصل لكم البابا الاساسي اللي سيتو اتحسد عليه حماده الساعد ابو البيت الحبسه مش عقاب دي تربه ياللي فاكرين الحبسه لعبه السجن زي دوري كوب في اسامي كتير مشهور فيه اللي قاعد على سجن واللي محبوس حبسه اوان واللي قال انت بتضحك واللي واخد حبسته صفقه ضابط ورايح حفله تكني فعقل شياطيني سكن في اشكال قدامي بتاك وآياتك لازم تطلع عقلت بشوف واحدة مصدر بقيت حبيبة اضحك وهزر كل عدوي بقى صاح بحبه هو بيعشقني بالعوض بيعشقني مسكون لاجي خلف العديد اصل الجريمة لا تفيد والحرز يحرز لمناح وانا عايز اخرج من هنا والاذن في سبع سنين كله بتشغيل الدماغ المرشد وسط البلد وتضيع عالم الهروب امشي حلال بدل الحروب اذنبت ونفذت العقاب وعقوبتي بسبب الصحاب الحبسه غيرت المسار مش همشي بنار ولا جنون دموع اللي في فرشتي بدت حولت الطيب لجحيم سكران فاصل شارب غزال سايقها عالناس العزال كل اللي يقولي فوق تعال اقوله انت في الزبالة قابلني نسر ابنك من تاي قال لي انت مين قلت انت مين قال لي انا اللي هني حياتك قال لي روح اركب جنب اخوان عالكنبة اللي ورا ببص لقيت في عدد ما بيخلص الكنبة تشيل تلاتة بس هشال التلات تلات الشبابيك متفلي مو والدنيا عتمة مضلي مو مخبرين مترجمات شكلها عبسة مطولة دورت ما كانتش شاي قلت انزل اتنجل شوي عليت الصب والدبدبة شغلت جن وتدبة ورزا يمين ورزا شمال وعسع وسع ابن الحال جايب اخرب بنزين والتاي عروسة يا عروسة ما تديني قطة كابونجا بيحب كالكتة يلا اقتلي امك وانزالي بلاش علي انا تتقالي خلي نزعل الشام ويقولوا خاطبك ده صور لعي بتعمل افلاي معاك قد الفالنتاين الحلوة لازم وحلو عشان بتدمنها في كلمة تلخبط هرمون السعادة هتزود الجرعة زيادة البطل بقى يضرب باي ويكتب بسكرة كله بطلة الله يرحمك يا جبرو وصلت لمرحلة الموت ابو البي حمد ابو مالك باشا البلد ابو قلب سالك الرئيس حمد السعيد ابو مالك قائد المعارك اسلام بكر عالم على نور باشا بيتكلم بالدولور مسكن الصينية جد تقريبا البلد بتاعته مع فنجينا ترجمان الفارس ميضة عوجان عوجان ده من بعيد ده كان سيتوم السابق الزمن الاسطوره حمو الصغير مبدأ عمره ما يتغير حمو الصغير بشري تلعب مساكن السنين عمر السعيد النزيه الجدعانات تشرب بيه بس ما فنجينا مغامي اسعد بيديكو اوامي صياد مش ناقصين الخطر ده حودة العفريه افرط اخويا بالصحاب ابويا زر خطر الايشي كان اسلام كابونجا والجندفن حاطين عليك جامد تمن في جود دخلاوي اصلي الاصلي لحط دي رمز ورقصلي الدنيا هنا مش خلطة بيه احنا تقل على الخريط والسيكا ويوسف الكنار ووالد لمبادة دار حويته ووالد لمبادة دار حويته على موقع مهرجانات.com